يحمل الباب الأول عنوان جذور ويضم 6 فصول، وأظن أن كلمة جذور لها دلالات لا تخفى سواء في ذاتها أو في إحالتها إلى المسلسل الشهير الذي يحمل هذا العنوان. والباب الثاني بعنوان شيكاغو ويحتوي على 7 فصول. أما الباب الثالث فقد جاء تحت عنوان كينيا وهو يضم 6 فصول. على صفحاتي سوف تجد نفسك مبحرا في رحلة إنسانية بدأت مع طفل يبحث عن أبيه الغائب، ثم ها هو ذا يستعرض حياته كطفل في هاواي ويستعيد ذكرياته في أندونيسيا، كما يتوقف وقفات خاصة فيها كثير من الذاتية، وذلك حين يتحدث عن حياته العاطفية. بعدها يعبر إلى مرحلة بالغة الخصوصية بالغة الدلالة، إنها تلك المرحلة التي يلقانا فيها باراك أوباما في صورة الشاب الذي يبحث عن مستقبل لوطن يعشقه. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. هنا القاهرة. الدعاء. لبيك يا الله، لبيك يا الله، الابتهالات الدينية. لبيك يا الله. على 22.05 اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة مزيكا بوكس 1700 هي الهدية. مزيكا بوكس 1700 من موبايل، او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجي لك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنيه اللي نفسك فيها. سعر الدقيقه 2.5 جنيه. 1700 هي الهديه. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء جغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أسوأ خلة وأدوأ علة يتصف بها إنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، أسوأ وأدوأ ما يتصف به إنسان في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو الجبن. الجبن يا بنيتي. يا ستار، فماذا يا ترى تراه أصدق تعريف وأعمق توصيف عن حقيقة معنى الجبن في هذه الحياة؟ بنيتي، الجبن هو الخوف مما لا ينبغي منه الخوف. بمعنى؟ بمعنى أن الجبن مرض عضال، وخاصة إذا كان في الرجال. يا سبحان الله. وهو يا بنيتي داء وعلة نفسية تصيب وتعيب النفس البشرية. نعم، ولكن ولكن لكل داء أصل وسبب يذكر أو يقال، فماذا يكون أصل أو سبب هذا الداء العضال؟ تقول الفلاسفة يا بنيتي من أوضح وأفضح أسبابه ومسبباته توقع مكروهات أو انتظار محظورات. يا ستار، والتوقع والانتظار إنما يكونان من خشية نوائب الزمان أو من خوف كوارث الحدثان. سلام قولا من رب رحيم. وهذه النازلات المتوقعات ربما كانت بينة وكبيرة، وربما كانت هينة ويسيرة. نعم نعم. وقد تكون ممكنة وقد تكون أيضا غير ممكنة. ممكن جدا. والذي ينبغي الإيمان به والاطمئنان إليه هو أن يدرك الإنسان أن الأمور الممكنة في هذا الزمان يمكن أن تحدث أو تكون، ويمكن أيضا أن لا تحدث أو تكون. نعم. وأن ما شاء الله جل علاه سوف يكون، وما لم يشأ سبحانه فإنه أبدا أبدا لن يكون. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حد الجبن في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي حد الجبن هو الظن بالنفس أو الحياة والحرص الشديد الدائم على النجاة. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن مع ذلك ورغم كل ذلك خالف أبو الطيب المتنبي هذه المقولة بواقعة تكاد تكون غير معقولة. فما ذاك يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. روى يعلى بن منبه فذكر أنه لما قتل أبو الطيب المتنبي ورأى أن الغلبة والكثرة لأعدائه عليه فر منهم وابتعد كثيرا عنهم، فقال له غلام له: يا سيدي، أترضى أن يتحدث الناس عنك بهذا الفرار وأنت الفارس المغوار الذي قال ضمن ما قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والطعن والضرب والقرطاس والقلم. لله أنت يا غلام، اذهب إلى حال سبيلك، اذهب فأنت حر لوجه الله، أما أنا فالله لا أعودن من حيث أتيت، فالموت مقبلا ومجندلا خير وأعز وأكرم من العيش مدرا متخاذلا. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغادي إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل الشيخ مصطفى النناوي على شرع الراديو ناوي. لما اتفق الشيخ مصطفى النناوي مع ابن اخته علي افندي سيد النناوي انه يشتروا راديو علشان يحط في القاعة اللي في بيته اللي بحر البرد، وبكده يوفر المشوار اللي كان بيروحه الشيخ مصطفى النناوي لدوار العمدة اللي في قبل البلد. على فندي سيد النناوي اللي كان لسه متعين مدرس في المدرسة الابتدائية للبنين اللي في المركز، استعار من مكتبة المدرسة أعداد سنة 1951 بتاعت مجلة المصور، وجابها لخاله عشان ينقي الراديو اللي هو عايزه. كان أول عدد وقع في إيد الشيخ مصطفى النناوي من أعداد المصور اللي صدرت عدد ممتاز، ثمن العدد الممتاز 10 قروش، لأن كان ثمن العدد العادي وقتها 30 مليم بس. قعد الشيخ مصطفى النناوي يقلب في العدد الممتاز اللي صدر بمناسبة زواج فاروق ونريمان في مايو 1951، لقى تحقيق عن أفراح الأنجال، والأنجال هما أنجال الخديوي إسماعيل، توفيق اللي بقى خديوي مصر بعد أبوه، حسين كامل أول سلطان على مصر سنة 1914 بعد عزل ابن أخيه الخديوي عباس حلمي، والأمير حسن هو الثالث، أما الرابعة فهي الأميرة فاطمة صاحبة الفضل الأول على الجامعة المصرية. أرى الشيخ مصطفى النناوي كلمات أغنية من تأليف محمد عثمان وتلحينه، وهو اللي غناها، مطلعها بيقول: بدر الأمارة لاح والبدر يصدق وعوده، في طالع الأفراح شرف منازل سعوده، كريم الأصل هو الأكابر جدوده، اهتف بنا يا صاح، يعيش أفندينا يعيش ويسلم وجوده. وبص الشيخ مصطفى النناوي لابن اخته علي افندي سيد النناوي مدرس الابتدائي، قال له: انا سمعت الغنوة دي من محمد عثمان، وافندينا المقصود في الغنوة هو الخديوي اسماعيل جد الملك فاروق وابو الملك فؤاد. قعد الشيخ مصطفى النناوي يقلب المجلة، لقى مكتوب فيها عن الرتب المدنية اللي نظمها الامر الملكي الصادر، واللي تعدل بالامر الملكي سنة 1946 تحت رقم 48، والرتب 5، رتبة الرئاسة اللي هي حضرة صاحب الدولة، ودي تمنح فقط لرؤساء مجلس الوزراء سواء كانوا في الوزارة او خارجها، ورتبة الامتياز اللي صاحبها يحصل على لقب حضرة صاحب المعالي، ودي ياخدها الوزراء او للاعيان في مقام الوزراء سواء كانوا في الخدمة أو لا. أما البشوات فدول يبقوا حضرات أصحاب السعادة، ودي ياخدها كبار الأعيان وكبار موظفي الدولة اللي ما يقلش مرتبهم عن 1800 جنيه في السنة، يعني 150 جنيه في الشهر، أو لوقات الجيش فما فوق. أما حضرة صاحب العزة فده لازم يكون واخد رتبة بيك من الدرجة الأولى، ودي تمنح للموظفين الذين لا تقل مرتبتهم عن 100 جنيه في الشهر، ده غير رتبة الأمير ألاي زائد الأعيان. أما بك من الدرجة الثانية فدي تمنح للموظفين اللي ما يقلش مرتبهم عن 800 جنيه في السنة، يعني حوالي 67 جنيه في الشهر، ده غير الأعيان والحاصلين على رتبة القائم مقام، ودول يبقوا أصحاب عزة بس من غير حضرة. علي أفندي سيد النناوي سأل خاله: أمال إيه حكاية صاحب المقام الرفيع؟ قال له الشيخ مصطفى: اللقب ده بقى ياخده اللي حاصل على قلادة فؤاد الأول، ولا يزيد عدد الحاصلين عليها أكتر من 10 مصريين بس غير أعضاء البيت الملكي. هز على أفندي سيد النناوي راسه علامة الفهم، وبعدها التفت لخاله وقال له: يا خال، أنا جايب المجلات عشان تقرأ فيها ولا تختار راديو، ولا انت يعني على شراء الراديو مش ناوين؟ ضحك الخال وقال له: عندك حق، شوف اعلانات الراديوهات. وغدا نستكمل حكاية الشيخ مصطفى النناوي على شراء الراديو ناوي. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، اطلب 17-15 واختار احلى اغاني زمان، خليها لنا الموبايلك او بعتها هدية لحبايبك. سعر بيئة جنيه. ادخل على المتعة والمغامرة والاثارة مع احدث الالعاب بس من 17-25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية. ولو بتحب المغامرة يبقى انت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم الاعداء. المتعة والمغامرة بس من 17-25. سعر الدقيقة جنيه ونص من 17-25. هنا القاهرة. أعزائي المستمعين، في الفجر ترمي النجوم ضفايرها وتنزل في اسمك ألف آية ضوء، وتطلع الشمس تنكش كلامنا وتخلي تحت اللي تحتي فوق. ما احنا يا حبيبتي من الأول احنا الضوء في ضفايرها. وهذه موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. فترة إذاعية جديدة مع رأفت موسى من الهندسة الإذاعية، وأسعد بكم دائما محمد محمود. سريعا نبدأ اللقاء وهذه الدعوة. القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا بحار، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم ابن كيسة يضحك علي أنا وزين البتاع ده هو ويقول لي ده بيأكل بطاطا. أنا إنت مكتوب؟ لا طيب. أعرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ أخباري؟ دعوة إذاعية إلى مسرحية. تبع تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية. نستمع معا إلى أحداث مسرحية أوراق رسمية لفرقة تحية كاريوكا المسرحية، والتي قدمت عام 1969. لقاء مع الفنان زوفر مرزوق حول تطور الديكور المسرحي في مصر. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية أوراق رسمية لفرقة تحية كاريوكا المسرحية، والتي قدمت على المسرح عام 1969. والمسرحية من تأليف وإخراج فايز حلاوة. أما البطولة تحية كاريوكا في دور أم عبد الحي، محمود المليجي في دور العمدة، ليلى طاهر في دور رسمية زوجة عبد الحي، سامي سرحين في دور عبد الحي، وأنور محمد في دور شيخ الغفر. و ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون أحمد الجبيلي. وتقع أحداث المسرحية في إحدى قرى الريف، حيث تعيش هذه النماذج من الشخصيات التي اختارها المؤلف لتقوم بتجسيم العمل على المسرح. سيداتي سادتي، ليديز اند جنتلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بالعربي جود نايت، بالانجليزي جود نخت، بالفرنساوي بونا سيرك، بالالماني دون سوار. بالاختصار مساء الخير عليكم. العندي اللي بقى ايه يحب يدنوكم نفسه. أنا الباطل عبد الحي السعداوي سعطبة مسيع ده سعيد أسعد اللي فات اسمي سابقا، أما حاليا فاسمي بكل تواضع المواطن يوسف بن معاذ. هحكي لكم الحكاية. احنا دلوقتي في قصر الجمود اسمه كده، للأسف مفهوش ولا جاموسة واحدة. العبد الله بقى ايه من مواليد يناير سنة 1939، يعني النهارده سميت 30 سنة بالتمام والكمال. ده كلام من يومين. انما اللي حصل واللي ثابت في الاوراق الرسمية ان عمري 3 ايام. اي والله. نسمع حكاية؟ نسمع حكاية. في يوم ذاك الايام خرجت من دارنا اتمشى. خرجت اتمشى، الجو كان حلو، الهوا سكعني. وهات يا مغنى، هات يا ليل، وهات يا عين. زالت ما فيها تاريخ البيو. طبعا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت حلقت ورجلك جت في الكنكات. اصوت ما يصحش. الحوالي الحوالي، مين اللي هيلحقني ولا مين اللي هيغيبني؟ الغرض سلمت امري لله وقلت يا ابي عبد الحي يموت. البير غويل والمكاسه اللي فوق عاليه. طبعا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا جاهل النبي، السمك في البير ايه؟ حاجه تفرح. وكتاب الله انا كنت مدي ايدك ناوي للسمك اروح لهيب فيه فيه في بطن صح. مش هقعد على دي حال. جمعه على 7 ايام. ورجعت بنقع في البير، مخي بقى ياخد ويدي. يا ترى العيال عاملين ايه يا عبد الحي؟ امك زمانها مقطعه روحها من العاي طبقا بشبدتي. والبنت الرسميه مراتك هنبت ما فرحتليش. ما هي حقيقة القلتة للطهقانة من عيدها وشوك. وكتاب الله انا كنت بلاتي اسكحها لعلقي تهد الجبل. امال ايه؟ واصحابك يا ترى فين عبد الحي؟ فكرت فيه الواد احمد وحسنان وعبد المهيمن وسلامه، يا ترى فين ولا لا؟ وقعدت افكر في حاجات كتير. من ضمن ما فكرت افتكرت حكايه سيدنا يوسف. مسكين حدفوه اخواته في البير واترمى نفس الرمية. عليه السلام بس هو نجي. لكن من عارف مش ربنا اللي نجاك؟ ربنا قادر يعرف عبد الحي يبعت لك النجي. حلو كده. وكتاب الله ما سميت الكلمه الا وانت ادي له محترم نزل يتدلع على نجي الاسانسير اللي بيركبوه في العوائل الكبيره. اول ما تبقى شارع في الحبل. فاتك ورجاله، فاتك ورجاله. طلعوني يا جاه النبي. ما تسجد ساعة ولا حنساها طول ما انا حي. نزلت على الارض بصت تربها الحياة حلوة. وقال لي يا روحي ما بعدك روح. واوامرك يحت على الكفر. اجري بالمشوار. ما فيش وقت لا الليل ولا عين. الليل مين وعن مين؟ هو انا جابني الارض اللي ارباغنا؟ اجري اجري اجري اجري اجري. أمه عبد الحي. أمه يا بنت. طب انسانها يوسف ان شاء الله هي واللي جابوها واللي خلفوها واللي حطوا بذرتها. الحمد لله على السلامه يا هلا. الله يسلمك يا ام وجه النبي. الله يسلمك يا ام. وحشني جدا يا هلا. الله يخليك يا ام. ازيك انت؟ الحمد لله. عوض يا بنت ما تصبت بقى بعمل الجوز كوبايه شاي. يا سلام. تقولش بعد الشر بعد الشر ما صدقت انهم قالوا انك موت. هم قالوا نوت؟ دول قالوا وعادوا وشهدوا بعينهم انهم شافوك والدب بياكلك. انا هم مين دول يا ام؟ احمد وسلامه وعبد المهيمن. اصحابي؟ اصحاب مين بقى بلا خيبه؟ زميلة مختك يا عبد الحي. ده اللي كنت فاكرهم اصحابي بصد. طب مين قتل روحك؟ هم اربعه ما صدقوا انك مت ودوروا خناقه مع بعض. وكانوا بيتخانقوا على ايه يا ام؟ اللي تخفي اسمها رسمية. رسمية؟ امال الاربعة رموا الكلام والاربعة عايزين يتجوزوني. يا دي الدهية يا جدعان. يا دي الدهية. ده اربعة متجوزين. انما تقول ايه فرابة عين. بني ادم مبني عصامة. تبقى في ايده بكحكة وعينه في رغيف العيش اللي في ايد اخوه. يا ريت يا عبت في البير وانا رجعت وسمعت الكلام ده. اختي يا زمن. اصحابي. ده صاحب اخ. فاني كنت بعتبرهم زي اخواتي. واكثر من اخواتي. انما مين؟ ما اقبلش عن يا عبد الحاج اللي ما وريتك يا عبد المهيمن انت وسلامه وحتى دين واحمد. احمد كمان يا ابا. احمد ده قويل. ده هو اللي لايف عليها ومالي دماغها. وبصراحه ربنا كده هي رخرة ما يلال اكثر من التانيين. يا خسرت الرجاله اللي انت منهم يا علي. رجاله مين؟ طلع على رأي المثل في ملك عدد. هخلص عليهم يما. يا نصفي. هقتلهم وقتلهم هقرهم. تودي روح الصنصيبة. هقتلها وقتل روحي وامي بتتقلب. قتل. انت راجل. والراجل ضفره بعشر نسوان. هم اللي عمل ايه يما. اشتكل العمدة. هو العمدة اللي يجيب لك طارة. الشاي يا هو. حط الشاي حط على قلبك خد اجلك. يو بقى يا ننسي. هو انت على طول كده مصبحاني ومسياني بسم البدن؟ وانت بيحوق فيكي سم بدن؟ انت على رأي اللي قال. بدي اتخانق على الشتيمة وصحيحة بعرض. طيب انا مش هرد عليك. مش هتردي عليا؟ ايوه مش هتردي عليا ليه؟ ليه؟ هو انا كلمة بهبها؟ لا خد روحك ده انا راجل مال ودومه. وان زودت بكلمة يقوم يعزقك علقة سم الضل. ها؟ يا سلام. ها؟ اطلع بره يا واد. عبد الحي. عبد الحي كمان جدع كان شاب رحمة الله عليك. ألف رحمة تدفش الطوبة اللي تحت راسه. آمين آمين. الواد قاعد ما فيش تحت راسه طوب ولا حاجة. يحطوا له طوب. ما هو قاعد هو طاق سليم على ربيعته. كلنا سعدنا عليه. الحزن عم البلد كلتها من أولها لأخرها. أيوة والله. أني بقى لما بلغني الخبر اتأثرت جدا جدا جدا. عبد الحي كان شاب ولا كل الشبان. هو مش عايز يفهم ليه؟ في الهداوة يوم على جناهه. أصل هو كده يبقى في يوم فيه لحد تاني. أيوة بيه. أسلم يا هالي. أسلم يا بيه. أسلم يا هالي. أسلم يا بيه. حطر الجلال العمد الله يعزه. هو أول ما ينتدع الفهم وأول ما نستورى للنراه المنظومية الكاف انتبه من نفسه دي ألوه. انتبهني. أنا عارف إن الحادث ما أصفر عليك يا حبتين هاعد أعصابك شويتين إنما إيه أمر الله ولا رد لقضائه. كلنا من التراب وإلى التراب نعود. إيه وابتلت تفهم إيه الفراق صعب فعلا. أنا عارفه فعلا. أنا مجربه كويس أوي الفراق دي. علي لما ماتت حمرتي حمرتي بكيت عليها بالدموع بليت هدومي. اي والله اي والله يا حظ اي والله اي والله اي والله بليت إيه هدوم انما مش من العياط انما بليت مش مهم. المهم ان انا بليت هدوم الخلاصية ولا لا يا حضر جلال العمدة الله يعزك. انا بدي اقول كلمة. تقول ايه تقول ايه تقول ايه كلمة انت فاهم العبارة ايه سيدي مريا. الكلام مع العمد له اصول له سكوتين. انت ترفع صباعك لو تطلب الاذن إيه؟ جالك الاذن تنزل صباعك وتتكلم. ما جاليش الاذن. تنك رفع صباعك لو ان شاء الله تاني ايوه الله امرك يا بير. انا ابلغت المركز للحادث الاليم ده ايه والمركز أثبت الحادث الأليم ده اللي خطره وبلغني من مصدر أكيد جدا جدا جدا إن موظف السجلات وهو بيثبت وفاة عبد الحي بكى بالدمع الغزير. أي أيوة والله حصل بكى لما كان متغيب إنما هو بكى. إنما بكى. أيوة حصل. مش ضروري هو بكى. هو مهم إنه بكى. بكى بكى. أيوة يا سلام. أي أيوة والله. بل الدفاتر بدموعه. أيوة حصل. حكم عبد الحي كان عزيز على المركز أيضا. مش عزيز علينا احنا بس. يا عز مقدارك يا حضر الجناب الباهي العمدة. ايه واقول ايه ربنا يصبر قلبك قلب الام. انا عارفه في الحالات اللي زي دي بيبقى مولع نار لهيب. ايه هنعمل ايه هدي رفع طباعي من ساعتها خليك شاهد. هو لو ايه الصبر يا هادي. بقول لك الصبر يا هادي. ايه هلاني بقول ايه ايه يلزمكيش فلوس. لا طب مثلا يعني الزمكيش مساعده. لا يبقى بقى يلزمك اعانه. لا بقى شوف بيعمل ايه. لا ما بيعينها يا ولد بيعينها. اللي فضفضي احنا تحت امرك احنا خجلين. اللي يلزمني اني اقول لحضرتك كلمتين. كلمتين في العاده واقفين في حلقي من ساعه ما جت مش عارفه اقولهم. هما فين دول؟ اه اي والله هم. طب قوليهم قوليهم. عبد الحي اهو. يا سلام شبه الخالق الناصر. اللي ما يعرفش عبد الحي يقول عبد الحي حي. الله يلعن ابو الشيطان. امال انا بقول ايه من الصبح؟ بتقول ايه؟ ما هو ده عبد الحي ولي ابا امه وانه عايش ما ماش. يا سلام. ما شيخ الغف امر يا امر. هي الوليه دي مجنونه؟ فاهم مجنونه ايه يا راجل؟ انا عاقله وعارفه اللي بقوله بالحرف الواحد. لا دي اكيد مجنونه. اكيد اكيد كنت على ده. ايه انا عارف ان الحادث كان شديد عليكي قوي وانت ست ضعيفه رهيفه اعصابك ما استحملتش الان الحادث اثر على اعصابك طق نفوخ صار عقلك اتجننتي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لهوي يا شيخ الغفر امر يا امر. النبي تاخد الوليه الغلبانه دي وترميها في مستشفى الامراض العقليه لحد ما يرجع لها عقلها وتعرف تتكلم بالصواب. ايه وعلي ايه وعلي ايه وعلي ايه وعلي ايه وعلي ايه وعلي ايه وعلي ايه ورب جنابك اني بحلم فيها باطل ابدا ان دي عبد الحي وانه حالك. انا رافع صباعي من ساعتها خليك شاهد. الصبر يا يخرب بيتك انت غيرت ايدك. يا لهوي معلش يا مالك وجعتني. اسمك ايه يا وديت؟ جالك الايد. اسمي حضر جلال العمده. الله يعينك. اسمي عبد الحي. عبد الحي ايه يا وديت؟ عبد الحي سعداوي. سعد الله ابو سعد. سعيد اسعد. شيخ الغفر اؤمر يا امر. افتح دفاترك يا شيخ الغفر. فوت يا حاج يا بيه. اقرا لو سمحوا بالخبر يا شيخ الغفر. صار يا عم. من واقع دفاتر دفتر خالد عظمت له حضرت له جناب فخيم افخم عظيم اعظم دفتر دار المركز دام فضله وعلى قدره. نحن نقرا ثبت لدينا وما ثبت فقد ثبت بكل الادله والدلائل والادلاءات ما هو ان نفق بتاريخ يومه ولحظته وساعته العبد لله الفقير اليه تعالى المدعو عبد الحي ابن الفقير السعداوي. وشهد الشهود بالخبر الاكيد لانهم راوه وقد اكله الديب وعليه فقد ختمنا وبطمنا واثبتنا واكدنا الخبر اليقين معلنين اننا جد اسفين جد باكين امر الله نفذ يرحمه الله امين. ختم المركز اهو. سامعين؟ ختم المركز اهو. شايفين؟ ايوه شايفين. يبقى ده مين؟ العبد الفقير لله تعالى عبد الحي سعيد الى اخره. لا خدي بقى خدي. ايوه وانا بل ده شيء عظيم جدا. عظيم؟ ايه هو اللي عظيم يا حضر جلال العمد؟ واحد واحد دميتهم خايف وانتوا بتقول على انه ماتيه وعظيم ازاي؟ ده عظيم ازاي؟ اسكت يا واد. ولا كلمه ولا كلمه. كل حاجه بالمفهوميه تتم. انا فاهم. خلعت الاوراق الرسميه يا محمود. اتوفيت. نفقيك نفقيك. وشاهد الشهود على انك مت وختم المركز اتحط على انك اتوفيت. وانت دلوقتي جاي تقول انك حي يبقى مين اللي كذاب المركز ولا انت؟ انت طبعا انت. انا ابني ما يجيبش. انت مش كذاب. امال المركز هو اللي يكذب؟ المركز هو اللي ما يكذبش. اوراق المركز صادقه وموثقه كل التوثيق والثقه والوثوق. الباقي في حياتك يا ابني. حياتك انت يا اخوي. اقتنعتم؟ وإذا ما اقتنعناش بقيتنا إيه نعمله؟ شوف شوف شوف. إذا كنتم اقتنعتم يبقى في حل واحد. إذا كنتم ما اقتنعتوش يبقى في حلين. إزاي؟ أقول لك إزاي؟ ربنا يكملك بعقلك. شوف إذا كنت اقتنعتي باللي جه في الأوراق الرسمية يبقى أنت مقتنعة إن ابنك مات. ما ابنك مات. الناس كلها شهدت على إنه مات. الاوراق الرسميه بتقول انه مات. يبقى ما علينا الا اننا ندفنه وكان الله يحب المحسنين. يا لهوي. عشان انا ابني عايش ما مات. انا هو. انت هو. عظيم. يبقى مش مقتنعه باللي جه في الاوراق الرسميه. عظيم. في الحاله دي يبقى في حلين. ندفن ابنك ونوديك انت مستشفى الامراض العقليه. يا بيه انا عقله مش مجنونه. اللي يكذب الاوراق الرسميه يبقى مجنون. اللي يشوف الشمس صفعه ويقول عليها بالصفعه يبقى مجنون. والمجنون له ما كان كان غير هيك. يا دي الدهي يا اولاد. طب بايظ على دماغك يا ام عبد. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ والله في ايدك الحلين واحنا خدامينك. يا بيه العاب. يا حضر الكلام الباهر عمده العاب. انا اللي خدمتك. أنا خدمت التراب اللي بتمشي عليه. أنت أنا في عرضك. سيب لي ابني ده العيلة. ده اللي طلع من الدنيا إيد ورا وإيد قدام ما حاسس غيره. مات وبكيتي عليه. أعمل إيه عيني معاك؟ طب أنا أعمل إيه؟ أعمل معروف. طب أنا أقول إيه؟ شوف غلط يا بيه. طب أنا هبب إيه؟ مش هعمل كده تاني يا بيه. وحتى لو عملت اللي ما أقدر أعمل كده. والنبي يا بيه. حوش يا حوش يا شيخ الغفر. دوس يا بيه. حوش يا معلم. حوش. جيت يا ام عبد. انا فهمت. خليكي معايا بس. خليني معايا. ونتكلم في القانون. قانون ايه؟ شوف شوف شوف. اني بقى اني اعمل ايه؟ لما الناس تقول ان العمده في جلاله قدره بلغ عن وفاه كذا. اودي وشي فين من الناس؟ اودي وشي فين من البهر المدير؟ احط روحي السن وجيب اعرض روحي للرب. اعمل شي يا نينا. مين؟ وش الفقر الرسمية مرات عبد الحي. مرات المرحوم. دول ثبتوها. ايه يا اخويا مرات المرحوم؟ تبارك الخلاق فيما خلق. يا قوة الله. المرحوم سايب تركه انما مكن قوي. يا مراتي يا بيه مراتي. يا حرام يا حرام مسكينة. اني؟ ايوه انتي. حاكم انتي دلوقتي ارملة وحزينة. اني؟ ايوه انتي. ما تزعليش يا بنتي، الموت على روس العباد واصل. ومين قال انني زعلانة؟ ما تنقهريشي. اني؟ ايوه انتي. اني مش مقهور. طب اتبسمي. اتبسمي؟ ايوه. اهو. يا قوة الله. الله يرحمك ويجعل اراك الجنة يا عبد الحي. يا بيه اني حن يا اني حن يا ورد يا ورد. بقى هنصدق علينا ونصدق يا العودي. اني بقول ايه؟ قولي. تحبوا ايه يا جناب العمدي؟ اني احبه موت. هو مين ده اللي انت قصدك عليه؟ اني قصدي عالشاك. تحبوا ايه؟ سكر خفيف ولا سكر تقيل؟ اني احب العسل. والنبي؟ اني احب الشاهد. اني احب المهلبية. الله يرحمه لو كان عايش ما كانش رودي بالكلام ده ابدا. يا مطربي لب يا امه. قولي لي يا طعمه. ايوه. يا هل ترى كده عندك انجال؟ لا لسه لبت ولا واد. معلش ربنا يعوض صبرنا خير ويرزقنا بابن الحلال اللي يعوضنا على اللي راح مع المرحوم. مرحوم؟ ايوه المرحوم. مرحوم مين؟ اسكتي يا بنت اللي هيودوكي صاروخ مستشفى المجازين. طب انا بقول ايه؟ طب ما تقولي. انا يعني بقول لك. قولي قولي. بقول يعني يا طب ما تقولي اعمل الشاي ولا لا؟ اعمل ايه؟ طب انا رايحه. طب انا مستعجل. انا رايحه اهو. انا مستعجل اهو. اتفقتوا على ايه؟ اللي تأمر بيه سعادتك يا سعادة البي. احنا خدامين. ده شيء عظيم. انا برضو قلت كده. انا شايف ان المرحوم ابن حلال ومهاود ومش هينكفنا وهيندفن من سكات وكان الله يحب المحسنين. كلك نظر يا بيه. قولي تحب تندفن في الحي ولا تاخد لك طلعه بالرجعه عشان تنام مرتاح بدون ازعاج؟ اللي يعجبك انت. اللي يعجبك انت. انت تفضل ايه؟ والله الدنيا افضل من بعض. المهم انك تورط تراب ولا تسويش وش يقعد الماك. خلاص. انا ما عنديش مانع انت موت. عظيم. اندفن. بس قبل ما اندفن ليا شرط. طب ايه؟ ما عرفتش تندفن معايا. رجلها على رجلي. ايه امور الجنان دي؟ تدفنها ازاي؟ زي ما يعجبني. وتدللها طريق تاني. تحب تندفن صحيح؟ اندفن جميلها صح. تحب يعني كده تاخد طلب من ربع عشان خاطر تموت عشان العالم؟ ادي تحت امريه ابني يرضيها نفذه. لا لا لا بس في حاجه فايتاه. ايه؟ اصل ثابت لدينا في الاوراق الرسميه ان رسميه على ايد الحياه. فلو انت اعتبتها تبقى ارتكبت جريمه. انت عارف يعني ايه جريمه؟ وانا يهمني ايه؟ انا راجل ميت. ثابت لديكم اني على قيد الوفاء. يعني لما اقتل ولا اذبح يعني اثبت قليل. اؤمر يا قمر. ايه رايك في المشكل ده؟ الراي رايك يا جنب العمدي. كلامه على جانب كبير جدا جدا جدا من الصواب. ها عندكم قانون في محاكمه الممتع؟ استنى شويه. عندنا قانون لمحاكمه الممتع؟ لسه ما طلعش. لسه ما طلعش. خلاص انا راجل ميت. ودي مراتي واني حاتم مراتي. يا حبيبي انا في عرضك يا عمري. ما تخافيش انا احميك. يبقى شوف لها صرفه بقى. انا هحميها. تحميها لوحدها؟ لا اذا كنت عايز تحميها تحميني معاها. يا تحمي الاثنين يا تحرق الاثنين. لا والنبي لا. ما تخافيش ما تخافيش. والنبي خاف. يلا القانون معانا. اؤمر يا قمر. ايه رايك في المشكل الجديد ده؟ الراي رايك يا جنب العم. الواد ده وقعنا في مصب ما كانش على الخاطر ولا على المال ابدا. يعني صحيح لو قتلها ما نقدرش نحاكمه. فعلا ما نقدرش نعاقبه. فعلا لانه ميت. ازاي بحياتك يا سيدي؟ حياتك ازاي؟ بقول ايه؟ نقول ان امه هي اللي قتلت ونقدم امه للمحاكمه ونبقى العمره في بيتها. يا لهوي يا بنت صدغك. ومين قال لك ان انا هقبل بحل زي دي؟ يعني بقول ايه؟ بقول يعني مين قال لك ان انا هوافق على قتل سنيوره حلوه زي دي؟ ايوه قول له. ما انا بقول له اهو. حرام عليكم الواد لسه دمه مبريد. ما تحطيش في بالك يا ام انا ميت طنشي. شغل غلط. امر يا ام. حاسين عن حل سريع. ابحث يا جدع عن حل. ايوه ابحث. ابحث يا جدع. ابحث. يو ما تبحث يا واد. يو ابحث اهو. ابحث اهو. بسرعة. يو ابحث اهو. ما بدل ما تبحث ودي وجعنا فوخك. ايوه. الحل موجود ومفيش اسهل منه. هو فين؟ تبلغ المركز تقول لهم انه الميت عاد بكلام الله. ايوه. يصلحوا الاوراق اللي عندهم ويتفرقوا على خدمة تانية. قالوا يا بابا دخل الشهر. ده كلام ناس جهلة. جهلة جهلة. ده مش حل ليه؟ قبل ثاني حاجة. اشيال. لكلام العمد لا يراد. انا مش انسان عادي علشان ابلغ عن وفاه بعد نص ساعه الحادثه خلي كويس دوليه بس مراكز وعلى قد المراكز تكون الثقه في الشخص وفي كلام الشخص خلاص الشخص اهو قدامك اهو خليه يبحث لك عن حال ابحث يا شخص ابحث في جناب بسرعه يا شخص ابحث في جناب وين النبي تبحث وين ابحث اهو بسرعه صبرك بالله لما خبر حال لما انا ما بقاش عندي صبر والنبي يا عم ما تخلوش يموتني ما تخافيش ما تخافيش طيب وجدتوه ايه دي بدوريتك ده الحل الحل إيه؟ عظيم بس بشرف ما يطلع حل مش ولا بد ايه الا اكون دفنك معاه احسن عشان تبقوا تسلوا بعض شوف بقى انا رجعت الكلام يعني هو علي ممكن كلامي يترد مفيش داعي علي مش هقول بصراحه مش هتقول لا طب اسمع بس ايوه بشرفي اذا ما قلتش ورديت كلامك الا اكون دفنك انت لوحدي اوعى تقول يا انا ما تقولش ما اقولش لا وانتزم ايه انت احسن من ابني والله انا ما عنديش مانع بس يعني بعد ما انتزم انا خايف الامن يختل الله ده مساله بس يعني الدره ببره الدره ببره والامر مفتوح طيب وانت تختار بقول ايه قول الحل احسن قول الحل احسن يا راجل انا كنت بهزر يا شيخ يا عم بيومي يا طارق لا بس استنى يا بيومي امر لله امر لله هقول ايه انت انت فرحانه فيا انا عارف انت فرحانه فيا والله اولا يعلن ثبوت وفاة المرحوم عبد الحي الزهداوي كما هو ثابت في دفات المركز وفاة نهائية ورجعة فيها فتاة ثانيا يعلن ميلاد طفل جديد للست معده بتاريخ اليوم والساعة وتحرر له شهادة ميلاد جديدة في اسم جديد إلى أين أجيك يا ميجي بشرط إذن أن يعامل المولود الجديد الذي هو عبد الحي سابقا معاملة الأطفال من حيث وجوده في المجتمع. يرضع ويبكي ويصرخ كالأطفال ويطلع زي الأول وجديد. يعني أستخف؟ تمسخف تمسخف بس ما يموتوش. ويغيروا اسمي يا ماما. غيروه يا أخوي. يا ماما. أنا وافق يا حضرة جناب الأم. أنا وافق. بس يا ألف. عظيم. ده عظيم. عداك العيب يا شيخ الغفر. إذا كتبت عليك أفكار ملهاش أصل أبدا. تلميذك ومحظوظك يا جنب الأم ده كله من خير. أيوه. شوف بقى يا شيخ الغفر. أيوه يا جنب الأم. تسحب الطفل ده. أيوه. وتحرر له شهادة ميلاد جديدة. أيوه. وتثبته في الأوراق الرسمية في المركز. وتسقيه كوباية لبن وتجيبه لأمه عشان تنيمه. شوفي كيف يا لا يا ماما. لا اسحب يا طاف ما تقولش طاف. اسحب يا يوسف. يوسف من يامر يا عبد الحاج. اسحب يا طاف. اسحب يا مراد والدفن. يامر يا عبد الحاج يا ماما. اسحب يا ماما من هداوة خليل. اسحب يا يوسف. يامر يا عبد الحاج يا ماما. يا شيخ الغافر. أمه يا ماما. بالمرة. ايوه يا ماما. بالمرة وانت عند دكتور الصحة. ايوه. يبقى خليه بالمرة يا رب يا حلاوة يا تختشي يا بنت. يوه عايز اختشي ساعات يا اختي. يا بنت انت جايبه السيف والدلال ده منين يا بنت؟ يوه بقى ما تخجلنيش امال يا عمري. بنت بنت عمار انا بقى مستعده اتجوز لك على سنه الله ورسوله وضمك لحريم دسترخانه عظمه حضره العمده. يلا يوه اتجوزني ده تاني على سنه راجل يا عمري. يا بنت جوزك مات جوزك الدافن ازاي انا متقال كم؟ مش مصدقاني. هصدق كلامك ولا صدق عليا يا عمدي؟ يا بنت الاوراق الرسميه بتقول انه مات. واوراقاني بتقول لا. يعني انا كذاب يا بنت؟ ايوه كذاب ولا مؤاخذه. طب انا اعمل فيك ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربينا. يا اختي اهدي عمدي. ايه؟ انت بتكشر لي كده ليه؟ اصل بحبك يا بنت. يا وقع عليا. والنبي بحبك يا بنت. ما تبقى طايش يا عمدي. طب مالك انت؟ ايوه انا نجيته من الموت علشان سواد عيونك انت يا حلوه. والنبي وانا ما سكتش هقتلك يا عمدي. تقتليني؟ ايوه اقتلك ولا مؤاخذه. يا ده يا دقي على العموديه. تقتليني ازاي يا بيت؟ انا عارفه بقول يعني اياك اقطع على فرقاتك واخنوقك واخلص عليك وخلاص. وهون عليك يا حلوه. ايوه تقول ولا مؤاخذه. طب تعالي تعالي يا بيت. الله ما شاء الله طفل مكتمل الرجولة. يلا حبيبي على امك عشان تنيمك بقى. تعالي لامك يا حسن. تعالي يا حسن. تعالي يا بابا. تعالي يا حسن. ده شيء عظيم جدا يا شيخ الغفر. امر يا امر. كله تمام؟ كله اخر على اسمه. شاف المال ايه؟ وأبلغنا المركز بإشارة تليفونية عاجلة ونسك عليها الخيط. هو المهم الخيط. لا اطمن. أنا شايفه بقالها سنين وهو بينسكع في التليفون. وخدته على مكتب الصحة وطعمته زيت الكدر والبلهارسة والحفرة وكله آخر ألف. عظيم عظيم. عبد الحاج. أمّا. مالك يا بهاي؟ بتجيك الصنارة الشمس. اسكت يا بنتي الكاتي. هو يتقال على طول انت الواد ما جيش قد رجلك. هو هتعملي عقلك بعقله. تعالي لامك يا حرام. يا حرام. انا بقى اطمئننت جدا. لا خلاص النبي الواد يفرح. هو بس عيبه انه قطيع حبتين. عظيم. وحيث بقى ان انا اطمئننت استاذن بقى. لا لا خلاك منور الدار يا عمرو. ما انا راجع تاني. ايه؟ انا اصلا عندي شغلانه في البيت اللي على الناصيه انما مهمه جدا. بس بعد ثلاث ايام هكون هنا. والنبي؟ طيب. سامعين يا بحر؟ سامعين يا اخويا. حضر الجلال العمده الله يعزه بيقول لكم ما تنسوش راجع بعد ثلاث ايام. سامعين ولا لا؟ سامعين ولا لا؟ ايوه سامعين. انا بحثك. يا عم. نعم انا مش سامع. يا اخي انت مش مهم. انت ما كله يخلط طريق لحضرة عظيم الشان ذو الهيبه والشنشان اللي بكتفه نجمه وعلى صدره نشان حضرة جناب العمده ابو جزمه بني ولبني تعظيم سلام لم لم لم. تعالى مع صوت الرقبة احمل ده جوز ده؟ ده فرد. أنا كنت متجوزة عبد الحي يا أبو هيبة وكنب، إنما ده تاخديه اسم الله على رأنك تحملت كنكة. كده يا بنت. لا اسمعي، أنا استحملت كتير أيام ما كنت حماتي، إنما دلوقتي لا، كلمة دي ما استحملش. تاني من يوم والتاني هقرب حضرة جناب العمدة أبو جزمة بني ولدي. كده كده. أيوة. سامع يا لا؟ البت دي هبلة ياما. يا حبيبي. عبيطة. اسم الله يا لحمة اسم الله. يا سهيلة اللي عايزة خلف. وديه يا الدلعادي يحمل ايه؟ غيري له اللف. جالك كلام يا لا؟ سامع؟ مش انت اللي اخترتي كده ياما؟ انت اللي وافقت انك تسخط وارجع عايل تاني. اعمل ايه؟ ماني بين نارين، نار الفرقه ونار الخيره اللي احنا فيه. الفرقه كانت احسن ياما، الفرقه كانت اجدع، على الاقل كنت حموت راجل، مش عايش في وسط الخلق عيل بتلعب الكوره. انا عيل بتلعب الكوره ياما. اعمل ايه يا اخواني؟ طب اعمل ايه؟ والادهى والاماره حضر الجناب العمده ابو كان ما بني ولبدا اللي حاطط عينه على البنايه، طب اعمل ايه؟ حلاقيها منين ولا منين؟ حلاقيها منين ولا منين يا ستك يا مؤثر؟ يا بنتي مش كده؟ يا عين اختك يا عين. جايبه تيه والدلال ده كله منين يخرب بصرك؟ يا بعاد تختمني يا بيت، يا بيتي ده بيوزك على سنة الله ورسوله. خدي ده يا اختيكي، تاني على ذمة راجل. راجل؟ راجل مين يا بيتي؟ مهاري جوزك، أنا عبد الحي. عبد الحي ده إيه؟ عبد الحي ما مات واندفن. يا بيتي صدق. أصدق كلامك ولا صدق الأوراق الرسمية؟ لا كلام أنا قلته يا رسمية. لا، الأوراق الرسمية ما تكذبش. العنان اللي كدب يا بيت؟ أيوه كذاب ولا مؤاخذة؟ كذاب طبعا مسكي أهل. أمر ربنا. ايه انت مكسرني كده ليه؟ بحب تعبت يا عمتي. عمتي؟ يو يا دنيا انا افتكرتك العمده. انا عارفه بقى العمده كده رسميه. وانا فاكره صاروخه وانا قاعده بفطر. يو وفرد عال ملكين سعدة ملكين انت طفل صغير ملك عمر حدد الكبار في عاد صدقت الكلام ده يا رسمين؟ وما صدقش ليه؟ إذا كانت أمك اللي اسمها أمك صدقت. وأمتي على عمهم؟ وما أمش ليه؟ إذا كان الكل عاد. تغرق يا رسمين؟ يبقى أمر الله. تموت يا رسمين؟ يبقى أمر لله. الله إيه إنت مفرقني كده ليه؟ مش عارف. يا لهوي، إنت مفكر في إيه؟ مش عارف. الله، إنت عايز إيه بالظبط؟ مش عارف. تخرجي؟ أوعى تكون ناوية. البلد كلها تحكيه. عبد الحي مات، عبد الحي عاش، والحكايه بقت تنحكي في الليالي والموالد، وكل من يحكيها بيزود دي قلبه. لو سمعت الحكايه في الليله 3-4 مرات تلوها في كل مره ولا لها صله في التاريخ. مره قالوا ان عبد الحي مات، الديب كلو وقلنا ليه؟ امي راحت تعيط الديب وقالت له يا ديب مش حرام عليك لما تاكل ابني الوحيد وتسيبني كده ما ترضاني؟ قال قام الديب قال زعل واتأثر قوي وبكى. وقال لها ما عليك يا معبر فوت عليها صلاة الفجر هتلاقي ولد. فتت عليك صلاة الفجر راح واخدها ورايح على البير نزل الجيل شد معايا ام عبد شد انساك الدين ونسف ابنه اللي هو والي. وحكايه ثانيه وثالثه والحكايات كتير. حضر جناب العمده جاي دلوقتي. جناب العمده جاي دلوقتي وانا ها ما دي نقمه. سامعيني يا بعض؟ سامعيني يا ليه؟ حضر جناب العمده الله يعزه من الركبه للدول جاي دلوقتي. سامعين ولا لا؟ سامعيني يا ليه؟ انتباه ما حدش ينتبه ولا حاجه. حضرة الرميون والهان ذو الخيمة والشنشان حضرة جناب العمدة ابو جزمة بني ولبدة تعظيم سلام لم لم لم لم ايه ده مين؟ لا مفيش اخي انت مين؟ لا يا اخويا مش انت لسه صغير نام نام اللهم اجعله خير خير يا اخويا انت مالك وبال الحاجات دي مفيش دعوة بيها سلام محدش هنا؟ الكل نيام نيام والجو في غاية الانسجام. ايه دي؟ لا ما تاخدش بالك ده طفل صغير عنده 3 ايام نايم ومرتاح هنياله. يلا اتكل على الله وخش خبط على الست رسمية واشتكي لها حبك وهيامك ولو عيتك وغرامك وانا هتلقى حين استناك بس ابوس ايدك ما تغيبش علي احسن الدنيا برد وانا عينيا اتنين بيرفوا الليلات بس انا متلخبط ومدبوخ ولما عينيا بتيجي في عينيها بيتوه مني الكلام وانساه دي خيمة ايه دي يا اولاد بقى حضر الجناب العمدة على سن ورمح اللي بيقف وسط الخلق يتنحنح تسيب ركابهم ملبوخ ومتلخبط من حته هالفوطه على لحظه لغايه ما تشتمهاش يا شيخ الغفر وما تشتمهاش بحبها يا شيخ الغفر بحبها بلك انت انا قلبي مولع في حبها زي الخروف المشوي في الفرن خلاص بسيط خش قول لها كلمتين دول وهي هتدف في دباديب جنابك زي النعجه المحشيه بالرز طب اقول لها ايه؟ ودي شغلان؟ تقول لها ايه؟ قول لي كلمتين اقولهم لك هو انا اللي هخش ولا انت؟ ايوه قول ربنا يجعلك في كل خطوه سلام يعني انت تخش وانا اقول؟ ايه؟ قول قول يا شيخ الغفر امرك لله يا شيخ الغفر طبقت على دماغك شوف يا سيدي انا دلوقتي من غير مؤاخذه العمدة انت ايه؟ وانت من غير مؤاخذة من غير مؤاخذة رسمي يا ريت رسمي يا ريت انا العمدة شوف يا سيدي رسمي رسمي انا بسم الله الحفيظ مين يا اخويا بصين انا حتى في مرضي قلت لي كويس رسمي فتح عليك يا رسمي انا اصلي كابس عليا النوم يا اخويا انت ما فينا في وشي كده ليه فهي كمان مقفلها في وشي يا شيخ الغالي يا اخويا خش ما تخافش المقفول ينفتح لك بعد لا خش طب وكمل واحنا لسه انت قلت حاجه حبك يا رسمية حبك يا رسمية ده حب الخالق يا ابني ده ولا ايه؟ مكلبش في قلبي؟ الله يهزأ مقدارك يا راجل ده كلامي قد ايه؟ ايه ده؟ على قد جهدي ايه ده؟ يعني انا كنت حبيت قبل كده يا اخي ده وجع في جهدي بقى واحده طعم زي رسميه الواحد ده عايزه كلام طعم الواحد يقوله لها يا اخويا البركه فيه خش قول اللي يعجبك صدق من قال انك انت راجل جيم وانت فاهم يعني انني هزيل انا كنت محضر كلمتين بس كنت بسامحك واشوف اذا كان كلامك احسن من كلام الكلام احسن من كلام الحمد لله خش قول اللي يعجبك تعال اسمعه على خير تقول اذا كان كويس ولا لا اوف اوف اوف ايوه انت رسمي ايوه واني دايما وانت بتتغير يا رسمي عبد الحفيظ. يا فيا عبد الحفيظ. يا فيا عبد الحفيظ. انت الفقره يا فيا وانا الصور. مش ملاحظ ان كل تشجيهات جنابك بدين لما لها معنى؟ هي من ناحية ليها معنى وشرب جنابك كل تشجيهاتك بلغي. على رأيك لا تقول لي ايوه. الجو رايق وصاف. الطريق ممهد. اعتمد. الجو خالي. اتوكل. مفيش عزول ولا يهمك. خبط. نعم اقولها تاني. خبط. اخبط. وانت عايز حد يخبط لك بس. مش عارف والله حاملك ايه ولا ايه. خبط بس. حاضر حاضر حاضر. ولا مش خبط. تعال هتخبط. انا شفت بقى انه للصالح العام. ايوه ايوه. اني انا امطلها من فوق السور. ايه دي؟ هاي جنب. هاي قد. هاي قد. بس تعمل معروف. اوعى تعمل كده توقع في كيس رقبتك. هو احنا عندنا كم عمدي ده واحد اعمل. انا عارف عارف عارف عارف. انما انا هعمل كل جهدي واحافظ على كيانك. اعمل معروف. اعمل معروف. انما انا قلت بقى الواحد يعمل كده ليه؟ ايوه. زي ما تقول يعني مدي افاجئها. تفاجؤها. لا فاجؤها هي تتسامي. فاجؤها. خلاص. خلي بقى. اتنظر. قوم ريام. الرضيع صحي. لا ولا يهمك. واذا صيح انا عامل حسابي. ازاي؟ محضر له ربعي. عظيم يا شيخ. عظيم. اتوكل. اتوكل. تعال يا اخوي. تعال. تعال. ننا نام ننا نام واتبح لك جوزين حمام. ننا نام ننا نام واتبح لك 20 جوز حمام. ايه ده يا شيخ القاطر؟ ايه ده انت خلصت على الحمام اللي في البلد. اعمل ايه عشان انيمك؟ ومين قالك اني نايم؟ ايه بقى كل الشيخين وصاحي. ده انت كنت بتاكل رز بجبل مع الملايين. الكلام ده كان زمان يا شيخ الغفر ايام الطفوله. انما انا دلوقتي خلاص اتفطم. لا باكل رز ولا بشرب لبن. يا واد يا واد. الاوراق الرسميه اللي عندنا ثابت فيها انك انت طفل عنده 3 ايام. انت لسه بتصدق الاوراق؟ امال صدقت انت؟ طبعا الله رضى انك تتمسك بالاوراق. على الله. حرامي حرامي. ايه ده حرامي الضرنة؟ اه يا سلام. انت عارف حرامي ونعم الغفر. المغرب. المغرب الساعة الورد. حرامي يا ناس. حرامي يا هو. حضر الورد. اني حرام عليك يا هو. جيت للبنية قتلها يا ناس. قتلها يا هو. حضر الورد. يا ماتي تاني مربياها دي زي بنت. مش حرام عليك يا عمده تقتلها؟ انا ما قتلتهاش. قتلها المغرب السافر. قتلها عبد الحي. خلي مين يا عم. انا يا يوسف. اشهدوا يا ناس. اشهدوا يا هو. خاطر الكلام العمده بجلاله قدره قتل رسميه. انا ما قتلتهاش. انا ما قتلتهاش. اللي قتلها ابنها. ابني. ابني نايم بره. ابني طفل عنده 3 ايام. هو اللي عنده 3 ايام يقتل يا هو؟ لا هم. ايه يا درايس؟ هو مين قتل مين؟ الام ده قتل رسميه. رسميه من ايه؟ مرات المرحوم اخوك عبد الحي. اه مرات اخويا. لا اللعبه دي مكذوبه. العب غيرها يا عبد الحي. الكفر كله عارف انك انت عبد الحي وانك انت حي. والاوراق الرسميه والخيط ده كله كلام. لا اصحى. انا معايا ورقه تثبت اني طفل عمري 3 ايام. عندكم قانون يا حاج الطفل عمره 3 ايام؟ لا القانون ده اتغير. القاتل لابد يقتل. قتلني. قتلني يا عم. لا بعد الشر عليك. موتني يا عم. لا ان شاء الله هو اللي خلفوه كمان. اني موت. لا ما موتيش. اني قتيله. لا لا انت عايش. اني قتيله. طلع لي شهاده وفاه. لا ما قدرش. اديتها يا جناب العمده وبلغ المركز. تثبتني يا بني ادم وفترت لي. مش معقول. اصل ثابت لدينا في الاوراق الرسميه ان الرسميه على ايد الحياه اللي مات عبد الحي. لا عبد الحي عايش. لا ميت. انا اللي موت. بس ما متيش. انا موت هتشوف. لا ما شوف. انا موت اهو. انا مش شايف. لا انت هتعيشيني هتعيشيني. اصل هتتجنن. ما هو ما فيش ولا ورقه في الكفر تثبت ان الرسميه ماتت. بس انا بقول لك انا موت. لا ما متيش. بقول لك انا موت. انا بقول انت ما متيشي. وبعدين بقى ما تخلصوني حبست الشارع. اثبتها يا ميوندا ونخلص. تثبتها ازاي بس يا بني ادم انت؟ ايوه فعلا ازاي؟ ما فيش ولا ورقه تثبت انها ماتت. بس انا قتلتها. وانا انا اللي نجيتك من الموت علشان سواد عيونها هي. عيونها نامت يا حضره العمده. واختارها ما هوش في ايدك انك تصحيها. يا ما كان بودي انك تجيني من الموت عشان عيونها لي. مش عشان خاطر عيونها تغير. شغل غلط. امر يا امر. حس عن حل سريع حالا دلوقتي. وحلها ازاي دي بقى؟ ماليش دعوه. الحل ما كان في ايدك وايدينا انت اللي ما رضيتش بيه. ما تخلصونا بقى. يلا يا شيخ الغفر حل سريع عواد. انت عارف ولا هتربيني؟ اي والله. الحكايه دي ما لهاش حل ابدا. ايه؟ ابدا. ولا حل. خالص مالك. خلاص. يبقى ما فيش قدامنا غير حل واحد. لازم نرجع في كلامنا ونقول ان عبد الحي ما زال حي. ما قلنا كده وتطلعوا من البلد. انت عبد الحي. يا جدع عيب. الاوراق الرسمية تنزل. ده يوسف. لا عبد الحي. انا حي. حي. انا مال. انا حي. حي. انا مال. انا حي. حي. انا حي. حي. انا حي. حي. حي. حي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية أوراق رسمية لفرقة تحية كاريوكا المسرحية والتي قدمت على المسرح عام 1969. والآن أيها الأصدقاء مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. أيها الأصدقاء يسعدنا أن ألتقي بالفنان زوسر مرزوق. أهلا بك معنا في سهرتنا النهاردة. أهلا بك. تطور الديكور المسرحي في مصر. بدأ الديكور المسرحي في مصر على أيدين الفنانين الإيطاليين اللي كانوا مقيمين في مصر والأرمن اللي كانوا بيعتمدوا على مهارتهم في رسم اللوحات أو رسم المناظر على قماش. هذا القماش كان بيغلفوا به المسرح وبيطبقوه في اخر الليله وياخدوه من مسرح لمسرح ومن مكان لمكان. وده شيء طبيعي لان المسرح في الوقت ده كان بيتنقل في قصور الامراء وقصور البشوات في اوروبا وبالتالي في مصر. فكان ده الاسلوب الامثل. ولان كان كل الاشياء في الوقت ده مستورده استمر الحال على كده في تقليد للمسرح الايطالي، خصوصا انه جميع المسارح في مصر كانت مبنية على الطراز الايطالي والمسميات في المسرح المصري مسميات ايطالية. يعني نقول فتحة البروسينيوم، السوفيتا، البريمو، السكوندو، كلها مسميات ايطالية. الى ان ظهرت الثورة في الخمسينات وحصل تغير سياسي في البلد وتغير اجتماعي كان لابد أن يتبعوا تغير أيضا فني. ابتدى المصري يحس بقوميته، ابتدى يحس بانتمائه. ظهر طبقة من الكتاب اللي ليهم هموم قومية وهموم وطنية، أمثال نعمان عاشور، توفيق الحكيم، يوسف إدريس، سعد الدين وهبة. كل دول كان ليهم هم قومي وغيرهم كتير. طبعا هذا الهم القومي والهم الوطني والبحث في الهوية المصرية اللي كانت وقتها نغمتها سائدة بدعامة الدكتور لويز عوض وعبد الرحمن الشرقاوي، ظهر طبق من المخرجين المبدعين اللي بيدوروا برضو في الهوية المصرية، أمثال كرم مطاوع وسعد أردش وجلال الشرقاوي وكمال ياسين، المجموعة اللي طلعت في الأول دي. فحصل تغيير في شكل الديكور لأنه المسرح استهوى مجموعة من الفنانين التشكيليين اللي ما هماش دارسين مسرح، فالمخرجين استعانوا بيهم كأسماء وكرؤى فنية، فأضاف للديكور المسرحي بعد تاني. هما قدموا ذواتهم، يعني صلاح عبد الكريم لأنه نحات أصلا فقدم المسرح المجسم. واضح ده قوي في حملات القرابين. صالح رضا قدم مسرح يميل إلى الفانتازيا، وده أسلوبه في الفن التشكيلي. عمر النجدي قدم مسرح درامي شعبي مجسم زي ما بيعمل في لوحاته، يميل إلى الصوفية. فابتدت المذاهب الفنية التشكيلية تدخل عالم المسرح، وبالتالي ابتدى الديكور يكتسب قيمة درامية ويجذب عين المتفرج، ونحس ان هنا بدل ما الديكور كان لمجرد تأكيد حالة اجتماعية او حالة اقتصادية او حالة سياسية للمشهد، بقى جزء مكمل وجزء ضروري وهام يضيف الى المشهد ككل. طبعا الفنانين التشكيليين دول كل واحد عمل روايتين ثلاثة، ولأن عالمه مختلف عن عالم المسرح واهتماماته مختلفة عن اهتمامات المسرح ما طولوش مع المسرح، لكن هم نجحوا في أنهم يغيروا نظرة المسؤولين ونظرة النقاد ونظرة المتفرج إلى ما يدور على خشبة المسرح من خلال التشكيل، وبذلك خلقوا لغة تشكيلية خاصة بالديكور المسرحي. الى ان جيت انا كنت بحب المسرح قوي من صغري وانا في فريق المدرسه في المسرح، واتخرجت من كليه الفنون، وبعد ما خدت جائزه بناء الاسكندريه في النحت لاني بحب المسرح، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحيه ودرست الدراما على ايد اساتذه الدراما، وعرفت ازاي اقرا كتب الدراما وازاي اقرا المسرح وازاي اغوص فيما وراء الكلمات، وبقى النحت هو هوايتي والمسرح هو حرفتي. ففي رحلتي مع المسرح حملت لغايه دلوقتي حوالي 350 مسرحيه الحمد لله. يعني طبعا انا داخل المسرح من منطلق ان انا نحات مانيش رسام، فبقت اللوحه المرسومه على القماش لا تستهويني، ولاني مانيش داخل من باب الحرفه لكن من باب العطاء الفني، فكان لازم اخش اقدم نفسي. فبالتالي كان المثل الاعلى عندي في المسرح هم اساتذه الفن التشكيلي اللي اشتغلوا في المسرح وما اهتمتش بمن اتبعوا المدرسه الايطاليه. المجسمات وضحت قوي في شغلي. الفنان زوسر مرزوق، رغم تطور الديكور ودخول المصريين لعمل ديكور المسرحيات، ولكن لا توجد مؤلفات خاصة بالديكور المسرحي من مصريين. هو الحقيقة النظرة للديكور المسرحي في مصر نظرة دونية مع شديد الأسف، انه شيء مكمل باستثناء الأعمال اللي عملوها الفنانين التشكيليين، لأنه كان الدراسة في المعهد بتهتم بالتكنيك، بتهتم بالصنعة أكثر من اهتمامها بالرؤية الإبداعية والعلاقات التشكيلية، بيهتموا بالميزانيات. بقت الممثلين أجورهم ارتفعت قوي والميزانيات ثابتة، فكان لازم فرق الميزانية يجي على حساب المهن الأخرى وهي الديكور، الموسيقى، التأليف، التلقين، الأشياء اللي ورا الستارة. بقى اللي أمام الستارة هو اللي بياخد الميزانية كلها، واللي ورا الستارة ما تفرقش. ومن ثم شيء طبيعي جدا إن احنا ما نلقاش حد يألف لفن الديكور المسرحي لأنه فن مهمش بالنسبة للمسرح. لكن رغم هذا هناك علاقة قوية بين الديكور والعرض المسرحي. أكيد، لأنه العرض المسرحي إذا كان بدأ بنص مكتوب بلغة بمجموعة حروف نقلت رؤية المؤلف على الورق وجاي المخرج ترجم هذه اللغة المكتوبة الى لغة حركية بيأديها الممثل واسلوب اداء للممثل، فاضاف الى النص المسرحي بعد تجسيد درامي او تجسيد حركي بلغة جديدة هي لغة الاخراج. الموسيقي ايضا قدر يضيف الى النص المسرحي او الى العرض المسرحي لغة موسيقية تعمق المعنى وتعمق الاحساس الدرامي وتزيد من التأثير على نفسية المتفرج وتقريب وجهة نظر المؤلف سواء بالسلب او بالايجاب الى المتلقي. ايضا الفن التشكيلي له لغة خاصة وهي لغة التشكيل، ولابد ان تضيف الى العرض المسرحي من خلال رؤية المؤلف مع المخرج مع الموسيقي مع الممثل مع مصمم الاضاءة، لانه هو في الحالة دي هيبقى اهم عنصر من هذه العناصر في هذه العناصر كلها، لان هو الرؤية التشكيلية للعرض المسرحي. انا بشوف الكلمة المنطوقة بعيني. الفنان جوسر مرزوق، هل هناك تأثير لمهرجان المسرح التجريبي على الديكور المسرحي؟ قلبت المواجع. انا في الستينيات كان فيها هم قومي، كان في انتماء، لانه كنا بنروح المسرح يبقى في يوم المسرح المصري. لما اتعملت الوحدة مع سوريا والعراق اتعمل المسرح العربي، لما انفتحنا على العالم العربي ككل اتعملت فرقة المسرح العربي اللي بتجوب المسرح العربي وقدمت مسرحية وقدساه، ومع المسرح العالمي يوم المسرح العالمي كنا بنحتفل بيوم المسرح العالمي، ومع المسرح الشعبي كنا بنحتفل بيوم المسرح الشعبي، مع كل المناسبات القومية الوطنية اللي بتزيد من ارتباطنا ببعض. فجأة وبلا مقدمات اتلغت كل هذه المهرجانات لحساب حاجة اسمها مهرجان المسرح التجريبي. وانا مش ضد التجريب، لانه في الستينيات كان هناك مسرح التجريبي في حديقة الزهرية، كان برئاسة سعد أردش، وبعدين نبيل ألف عمل مسرح الطليعة اللي موجود في العتبة دلوقتي. فأنا مش ضد التجريب، لكن أنا ما أقدرش أقعد أكل وجبة واحدة مستوردة. لكن المهرجان التجريبي أنا ألغي كل المهرجانات وألغي كل أنواع المسارح لحسابه، بقيت أنا عايش على الفتات المتساقط من مائدة المسرح الغربي، ويا ريته مسرح محترف ويا ريته مسرح له اسم. أنا ما شفتش في المهرجان التجريبي فرقة البولشوي ولا الكوميدي الفرنسيز ولا فرقة انجليزية ولا فرقة امريكاني لها اسم، لكن دي مجموعة من الهواة، ولانهم عندهم التكنولوجيا فقدروا يعملوا شكل فيه شيء من الابهار. هواة المسرح عندنا الطلبة الصغيرين الولاد الصغيرين اللي ملهمش اللي لسه عودهم ما استواش، شافوا ان ده احنا لغينا كل حاجة عشان ده يبقى هو ده النموذج اللي يجب ان يحتذى، فابتدينا نقلد بلا وعي. الفنان جوسر مرزوق، نقول علاقة المناظر المجسمة بالعرض المسرحي. هي علاقة حياة أو موت. المسرح لازم يتكلم لغة واحدة. احنا الفراغ المسرحي فراغ بذلك ثلاثة أبعاد، يعني عندنا فتحة المسرح، عندنا عمق المسرح، عندنا ارتفاع المسرح. ده فراغ مجسم ذو ثلاثة أبعاد. عندنا الممثل بيتحرك كتلة مجسمة لها ثلاثة أبعاد. طب كيف يتعامل مع شيء له ثنائي الابعاد؟ الرسم معروف ان ثنائي الابعاد، البعد الثالث ده وهمي، فازاي اخلي شكل مجسم ذو ثلاثه ابعاد يتعامل مع شكل ثنائي الابعاد؟ طبعا لازم يحصل خلل، نمره واحد. نمره اثنين، ان المسرح الاضاءه في المسرح بقت اساسيه وضروريه جدا. لو انا راسم شباك وعامل الضوء جاي من ناحية الشمال، فالضافة الشباكة ترمي الظل بتاعها ناحية الناحية التانية اليمين. طب إذا المخرج غير مصدر الإضاءة وعمل الضوء جاي من ناحية اليمين، هيظل الظل ناحية اليمين عكس قانون الإضاءة. لو أنا راسم سما وعامل فيها عصفورة طايرة، أقعد ساعتين ثلاث ساعات مدة الرواية العصفورة متشعلقة، مش ممكن. ده مش تقليل من قيمة الرسم، لكن لكل مقام مقال، التصوير والرسم له مجاله، ممكن يبقى متداخل مع الشكل المجسم، هستفيد بامكانياته. لكن ما دمت بتحاور داخل فراغ مجسم ذو ثلاثة ابعاد وبإضاءة لها مصادر متعددة ومتغيرة، وممثل بيتحرك من يمين إلى يسار المسرح، إذن كل ما هو موجود على المسرح لابد أن يتعامل من خلال هذا القانون. أنا عندي حجم هوا واحد، لازم الكل يقسموه على بعض ويتنفسوه. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية وشخصيات مسرحية. الفنان زكي سليمان. ولد الفنان زكي سليمان عام 1905 في القاهرة. حصل على شهادة البكالوريا، ثم أكمل دراسته في فرنسا ودرس التمثيل وفن الإلقاء والإخراج المسرحي. عاد إلى بلاده في عام 1929 وأنشأ أول معهد للتمثيل في مصر عام 1930، وتخرج على يديه عدد كبير من الفنانين. أسس الفرقة القومية للمسرح عام 1935. أسس مسرح المدرسة والمسرح الحديث، وهو أول من أخرج أوبريت للفنون الشعبية، كما عمل كاتب في العديد من المجلات مثل الهلال. سافر إلى الكويت للعمل هناك لسنوات طويلة، وأسس هناك أول معهد للتمثيل. ألف العديد من الكتب في مجال التمثيل. حصل زكي سليمان على جائزة الفنون في الإخراج المسرحي. توفي الفنان زكي سليمان عام 1978. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. حتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة، أعزائنا المستمعين، نتوجه بالشكر لأحد المستمعين ورسالته الرقيقة، هاتف 184، هو أرسل إلينا هذه التحية. شكرا لك، شكرا جزيلا، ونتمنى أن تتواصل معنا على هواء البرنامج العام من القاهرة. لما نتقاسم سعادتنا مع إنسان يفهمنا تزيد السعادة، ولما نشكي همومنا لصديق يسمعنا تزول الهموم. همسات ليلية، الخميس بعد منتصف الليل بنصف ساعة. هنا القاهرة، حالة الطقس هذا الصباح. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم، طقس ماله للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا. أما درجات الحرارة: القاهرة 38، الإسكندرية 32، العريش 35، الأقصر 42، وأخيرا حلايب وشلاتين 40. ومن القاهرة نستمع إلى محمد فوزي في ألحانه وكلمات حيرم الغمراوي. وحدي الدموع رحلتك وتندي لتك وتندي واحب الدموع لتك وتندي لتك وتندي العشرة هانت عليك يا آتي العشرة هانت عليك يا آتي وانت ما هنتش انت ما هنتش العشرة هانت عليك يا آتي وانت ما هنتش انت ما هنتش روحي طالت وتاك يا ناسي وانت ما انت ما كنت العشرة مالت عليك يا آتي العشرة مالت عليك يا آتي وانت ما كنت انت ما كنت فاكر ايامك من طول بعادك حنساها حنساها اتريني عايش بغرامك من ذكرياتي وصداها انا كنت فاكر ايامك من طول بعادك حنساها حنساها اتريني عايش بغرامك من ذكرياتي وصداها وفي عز حبي هجرت قلبي وفي عز حبي هجرت قلبي لنار وغيره وشوم خبي لنار وغيره وشوم خبي ويا ريتني عارف ايه بس ذنبي بس ذنبي ويا ريتني عارف ايه بس ذنبي بس ذنبي دي العشرة هانت عليك يا هاتي العشرة هانت عليك يا هاتي وانت ما هنتش انت ما هنتش العشرة هانت عليك يا هاتي وانت انت ما كنتش وروحي طالت وتاك يا ناسي وانت ما كنتش انت ما كنتش العشرة هانت عليك يا هاتي العشرة هانت عليك يا هاتي وانت ما غنى محمد فوزي من ألحانه وكلمات حيرم الغمراوي. هنا القاهرة. محمد يا رسول الله بك بشر الله السماء فتزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سمياء أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. إذا الغلا فالكائنات غياء وفاه الزمان تبسم وسلام. أعزائي المستمعين انتظروا قراءة ثانية في الهمزية النبوية بعد صلاة الفجر إن شاء الله، ولنا فترة مفتوحة انتظروها في الغد. كل عام أنتم بخير. الإسراء والمعراج، هدية السماء إلى خاتم الأنبياء. فترة مفتوحة على موجات البرنامج العام، الأحد 19 يوليو، 12:30 ظهرا. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت السدرة، والسدرة هي شجرة نبق، يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة ملكا يسبح الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لقد أكرم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء التي ضمت معجزات، وبآية المعراج التي جمعت آيات، لتكون هذه الرحلة الميمونة ترفيها عن نفسه وإشادة بفضله وبرهانا على سمو منزلته وعلو مكانته ورفعة قدره، وتسلية له عن المشقة والعنة والعذاب الذي لاقاه من المعاندين والجاحدين للحق الذي بعث به، وذلك بعد أن فقد أعظم نصيرين له وخير مدافعين عنه. فقد عمه أبا طالب الذي كان بمثابة صمام أمن لجبهته الخارجية، وفقد زوجته السيدة خديجة الوفية المخلصة الأمينة والتي كانت بمثابة صمام أمن لجبهته الداخلية، مما جعل قريشا تزيد من إيذائه وتمعن في الكيد له، بالإضافة إلى غيرهم من أعداء الدعوة والذين كرسوا كل جهدهم كي يحول بين الدعوة وانتشارها. مستمعين الكرام، لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من آيات ربه مما لا يحيط به فهم ولا يحصره بيان، فلقد رأى صور الخير وثواب فاعلها، كما رأى صور الشر وعقاب مقترفها. كل ذلك قد وضح له في هذه الرحلة إعانة من الله وتثبيتا له على تأدية ما أمر به من تبليغ للدعوة، حيث التهذيب والإصلاح وإقامة الأمة على الأدب الدائم والحسن القائم فيما جاء به من خير وإسعاد للبشرية. مستمعين الكرام، فقد أطلعه الله تعالى على أمثلة من عالم الأسرار والمثال، ضربت لأنواع مختلفة من الحكم والحقائق التي ينتهي إليها ما يجري في عالم الظاهر من شؤون العباد. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل عن مغازيها، فيكشف جبريل عليه السلام عن أسرارها، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وكم تلقى من أهل السماوات من تحيات مباركات ودعوات صادقات، حتى إذا وصل إلى سدرة المنتهى غشيها من أمر الله ما غشيها، هنالك ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وعند أعالي سدرة المنتهى تأخر جبريل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ فقال جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم، وهذا مقامي، ولو جاوزته لحرقت من سبحات وجه ربي. تقدم أنت يا محمد فأنت المطلوب. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. مستمعينا الكرام، لقد خاض النبي صلى الله عليه وسلم في الأنوار وسمع النداء من العزيز الغفار: إني أنا الله لا إله إلا أنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ونال من ربه الخير والفيض والسنى، وحظي بالمقام الأعلى، وفاز بالرضا والمنى، ورأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في العمل و50 في الأجر والثواب. ثم عاد من ليلته إلى بيته يقمل نومه هادئا. حقا مستمعين الكرام، فقد كانت الإسراء والمعراج رحلة إيمان وتثبيت ويقين، وكانت إذانا بأن فكرة الدعوة الإسلامية خرج من طور الإنكار والجحود في مكة إلى القبول والانتشار في ربوع الأرض، وكانت إشراقة إلهية ونفحة قدسية يتزود منها المجاهدون في كل زمان ومكان بما يعينهم على اجتياز العقبات الجسام حتى يبلغوا هدفهم الرباني المرشود. صلاة وسلاما على رسول الإسراء والمعراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. أخي المسلم، يعلم الذاكر أنه إن ترك نفسه بلا رعاية وأرخى لها العنان بلا كابح ولا رادع، طغت وفسدت وهجمت على المعاصي وتمردت عن الطاعة. لذلك فالذاكرون أبدا يتعهدون أنفسهم بالمراقبة ويلحظونها بالعين الكالئة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ صدق الله العظيم. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه. وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. كيف يا سيدي؟ كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقد ظلت مراقبة الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة مشترعا عند العارفين ومنهجا لدى الذاكرين، لا يحيدون عن جادته ولا يخرجون على طريقته. يقول عبد الواحد بن زيد رحمه الله: إذا كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره. وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وكان ابن عطاء الله يقول: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وجاء أبو عثمان إلى أبي حفص يقول: أعذني يا سيدي، إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. حكي أنه كان لبعض المشايخ من العارفين تلميذ، وكان يكرمه ويقدمه على غيره، فقال له بعض أصحابه من المشيخ: لقد جئنا إليك اليوم وفي نفوسنا شيء من العتاب عليك، فهل تسمح لنا بأن نعرض ما بداخل نفوسنا؟ خيرا، اعرضوا ما شئتم ولا بأس عليكم. يا شيخ، كيف تكرم هذا الشاب وتقدمه علينا وهو حدث صغير إذا قيس بنا نحن الشيوخ الكبار؟ من أجل هذا جئتم معاتبين؟ إذن انتظروا فسوف أبين لكم السبب. ثم دعا بعدة طيور